لذلك هناك سلوكيات ينبغي أن نتركها لأنها سلوكيات غير تربوية وغير صحيحة، تحرم الطفل من إشباع حاجة إلى القبول. أول هذه السلوكيات لا تنتقد الطفل باستمرار، انتقاد الطفل بصورة دائمة ومستمرة والتربص له أثناء كل حركة تصدر منه أو كلمة يتفوه بها تولد لدى أبنائنا إحساسا بأنهم مرفوضين، تصيبهم بالإحباط، تصيبهم بخيبة الأمل، وتنزع منهم الثقة بالنفس والثقة بالقدرات والثقة بالإمكانات. وقد ينتج عن هذا الوضع خوف دائم، قلق مستمر من القيام بأي عمل أمام الآخرين، وهذا كله يقتل روح المبادرة والتلقائية والإبداع. ولذلك ليكن حوارنا إيجابيا مع الأبناء، نجعله يتخذ هذا الانتقاد طابع توجيهي طيب بالتي هي أحسن، وليكن دائما في حالة الضرورة. متى ما رأينا تكرارا وإصرارا من الطفل على هذا السلوك حاولنا أن نمارس توجيهنا، ليس على شكل انتقاد وإنما على شكل توجيه محبب لأبنائنا. هذا السلوك الأول. السلوك الثاني الذي ينبغي أن نتركه وهو لا تلزم الطفل أكثر مما يستطيع. جميل أن يكون الآباء طموحين، جميل أن يعمل الآباء على بث الطموح لدى أبنائهم، جميل أن يشجع الآباء الخطوات التي تؤدي لتحقيق ما لم يحققه الآباء في حياتهم، لكن في الوقت نفسه لا ينبغي أن يمارس الآباء هذا الطموح بشكل تلغى فيه ذات الطفل، بشكل يلغي شخصية الطفل ويقدم للطفل على أنه إلزام له. أحيانا كثيرة أخي المربي يتطلب طموح الوالدين من الطفل جهدا أكثر مما يستطيع، أو يتطلب طاقة لا تراعي مراحل نموه الجسمي والنفسي والاجتماعي والوجداني والانفعالي أو الذهني. كلما شعر الطفل بعدم قدرته على تحقيق رغبات الوالدين وطموح الوالدين كلما أحس أنه غير مقبول، لأنه سوف يدخل إلى اعتقاد أن أنا كابن غير مقبول إلا إذا حققت هذا الطموح لدى الآباء والأمهات. قد لا يستطيع الطفل أن يحقق طموحات فوق التوقعات أو فوق الإمكانات والقدرات أو فوق طبيعة مراحل النمو لدى الطفل، لذلك سوف يشعر الابن أنه غير مقبول وأن قبوله وحاجته للقبول لن تشبع إلا إذا حقق توقعات وطموحات الوالدين. ولذلك من الجميل أن تكون طموحا، لكن دائما دع طموحك على قدر الإمكانيات والقدرات التي هي عند الطفل. الخطوة الثالثة التي فعلا تؤثر في عدم إشباع حاجة القبول لدى الابن هي المقارنة. لذلك لا تقارن طفلا بغيره. المقارنة بين شخصين أخي المربي علميا ومنطقيا سلوك غير صحيح، سلوك غير مقبول، لأنهما عالمان مختلفان، لا يمكن أن نقارن بين عالمين مختلفين. المقارنة ممكن أن تتم بين السلوكين لكن ليس بين شخصين. وفي المجال التربوي المقارنة بين طفلين لها من السلبيات أكثر من الإيجابيات، لأنها تصيب المقارن الضعيف بالإحباط وتولد لديه شعورا بالمرفوضية أنه إنسان غير مقبول. والخطوة الرابعة، لا تفرط أخي المربي في الحماية والدلال الزائد. إحاطة الطفل بحماية زائدة تشل من قدراته، لا تسمح له أبدا بتنمية هذه القدرات ولا باكتساب مهارات جديدة في الحياة. ولذلك لا نبالغ في مواقفنا مع الإبن، أو لا نبالغ أيضا في موافقاتنا الإبن. كل ما يصدر من الإبن نحن نوافق عليه، لأن الإفلال والإكتار من حماية الولد تعد خطرا على الطفل، كما أن الإقلال من حماية الولد هي أقل خطرا من الإفراط فيها. لو أنا قللت من حماية الولد فهذا أقل ضررا من الإفراط في حماية الولد، لأن الإفراط قد تشعر الطفل أنه غير ذات قيمة وأن قيمته فعلا غير موجودة. الإفراط في الحماية أخي المربي تقضي على حب المغامرة والمبادرة والإبداع لدى الطفل. الإفراط في دلال الطفل يصيبه بالابتكارية القصوى والاعتماد الدائم على الغير، والطفل دائما يفهم الحماية الزائدة بأنها انعدام ثقة الوالدين في إمكاناته وقدراته، وبالمقابل يرى أنه مرفوض من والدين يمنعانه من تحقيق استقلاليته، يمنعانه من تحقيق ذاته. التعبير عن نجاح الابن في مراحل نموه المتعددة يتم عن طريق أنني أقبل ابني وأقبل هذه النجاحات التي أراها بشكل يومي عند ابني.